أما من اجتهد فأخطأ فله أجر، فمعنى ذلك أنه يؤجر على اجتهاده ويعفى عنه خطأه. خلوكم معنا، الخطأ معفونا لا شك، لأن ثبوت الأجر له يعني عدم الوزن، وأما الأجر فلأنه بذل الجهد وتعب وأراد الحق لكن لم يوفق، نقول هذا له أجر. على أي شيء؟ على اجتهاده. خطأ ليس عليه أجر ولا وزن، لا يؤجر عليه ولا يؤجر عليه، معفو عنه. وهذا عام في الأصول والفروع، لكن الشأن وكل الشأن يا أخواننا هو في الاجتهاد، هذا هو الشأن. حتى في الفروع لو أن الإنسان قصر في الاجتهاد ثم أفتى أو حكم فهو غير مأجور، لأنه لم يجتهد الاجتهاد التام. طيب إذا اجتهد فأصاب فله أجران، الأجر الأول عن اجتهاده وبذله الجهد وتعبه في الوصول إلى الحق، الأجر الثاني إصابة الحق. لكن قد يقول قائل إصابة الحق ليس من فعله بل من توفيق الله له، فيقال عن هذا جوابان. الجواب الأول أن إصابته للحق دليل على أنه بذل جهدا جهيدا في الوصول إلى الحق، والثاني أن في إصابة الحق إظهارا للحق وبيانا للحق ينتفع به الناس ويعتمدون عليه، فيكون في هذا أجر. فلذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام للمجتهد إذا أصاب جعل له أجرين، يقول واجعل نصف من أخطأ لما روى عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد، لما رووا أي العلماء، وإن شئت فقل رجال الحديث، وإن شئت فقل أئمة التخريج وأئمة التأليف. المهم أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قسم المجتهد إلى إيش؟ إلى قسمين، مخطئ ومصيب، وأن للمصيب أجرين وأن للمخطئ أجر واحد. وقول الهادي أي الهدايتين؟ هداية الدلالة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هادي للخلق يدلهم على الحق، لكن لا يملك أن يوفقهم للحق، وإنما الذي يملك أن يوفق للحق هو رب الحق عز وجل، هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده أزمة الأمور وبيده الهداية والتوفيق. ولهذا كم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهتدي عمه أبو طالب، ولكن لم يوفق، أي لم يوفق أبو طالب للاهتداء إلى آخر نفس من أنفاسه وهو يدعوه إلى التوحيد، ولكن أبى والعياذ بالله. وندم الرسول على ذلك وحزن، ولكن الأمر بيد الله. فالهادي إلى، ولا الهادي طريق الصواب؟ إلى. قال الله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، في ذاك من تقسيم الاجتهاد. وتم نظم هذه المقدمة، تم نظمها. وقول هذه المقدمة يعني أنها كالتقدمة لما كتبه إمام الحرمين من الورقات، أبياتها في العد در محكمة، طيب أبياتها في العد در محكمة، طيب يعني إذا أردت أن تعرف كم عدد أبياتها فإنها در فقط، محكمة تكميل. كم در في الأبجدية؟ الرمئتان والدال أربعة، إذن 204 أبيات. كذا يا عبد الله تعرف الأبجدية؟ وش ما هي؟ كمل. أول حطي كلمة ساعة بص تأخذ لا بابا لا لا قبل الشيء احنا عندنا لا عندك عند غيرك يا واحد أبجد هوز حطي كلمة ساعة بص ساعة بص بعدها لا قرشت اي قرشت صح اي تخذ تخذ اضر تمام هذه الحروف الابجديه اول حرف عن واحد ثم الثاني عن اثنين والثالث عن ثلاثه والرابع عن اربعه الى ان تصل الى عشره ثم يكون كل حرف بعشره الى ان تصل الى مئه ثم يكون كل حرف بمئه الى ان تصل الى الالف وينتهي فهمتم الطريقة الآن؟ ها؟ طيب أنا أقول هنا واضح ابدأ أول حرف كل حرف عن واحد إلى أن تصل إلى العشرة إذا وصلت إلى العشرة فكل حرف عن عشرة إلى أن تصل إلى المئة فإذا وصلت إلى المئة فكل حرف عن مئة إلى أن تصل إلى الألف أبجد كل حرف عن واحد فالهمزة والباء والجيم والدال هوز الهاء والواو والزاي حطي الحاء ثمانية الطاء والياء عشر كلما كنا عاد الآن تبدأ كل حرف عشرة عشرين عشرة الكاف عشرين واللام ثلاثين والميم أربعين والنون خمسة والسين ستين والعين ستين والفاء ثمانية والصاد سعفص القاف مئة انتهى العشريات قرش عرة مئتين والشين ثلاثمائة والتاء أربعمائة والساء خمسمائة والخاء ستمائة والذال سبعمائة والضاد ثمانمائة والضاء والغين ألف كذا هذه قراءة هذه قراءة حطي كلما سعفص قرشت ثخذ ثخذ اي ثاء خاء ذال ضضغ الاولى ضاد والثانيه ضاء نعم كيف تكتب ضضغ هم يكتبون ابجد هذه كلمه هوز كلمه حطي كلمه كلما الكاف واللام والميم والنون جميع سعفص الصين والعين والفاء والصاد جميع سعفص قرشت معروف قاف وراء وشين وتاء تاء مفتوحة تخذ أيضا جميع ضاغ جميع ضاد ثم ضاء ثم غين طيب وإن شئت فردها حط ألف وحدها والباء وحدها مسألة مهم مشكلة كلما غين آخر كلمة الغين غين ضضغ المشالة الأولى ولا الثانية ها المشالة الأولى ولا الثانية ضاد ضاء ضاد هذا اللي نقول فيه طيب إذا در بناء على هذا نقول الراء كم مئة بالقاف مئة والراء مئتين طيب والدال أربعة إذن متى وربعة في عام طاء ثم ضاء ثم فاء نفس الشيء أبجدية ها؟ كم نعم كيف أدعوها أنتم مدى أشوفها أجدتم ولا لا كم طاء ضعف 900 كذا صحيح الطاء 9 والضاء 9 ها 900 والضاء 900 فتح 889 والفاء 8 شوف يا اخوان الطاء كم 9 في عام طاء في عام طاء ثم ضاء 900 هذه 909 ثم فاء 80 989 989 ثاني ربيع شهر ثاني ربيع شهر وضع المصطفى يعني في ثاني ربيع الأول كذا فالحمد لله على إتمامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به بس أنا عندي العد 211 لا لا المقدمة شيخ خان وجدنا نعم المقدمة ثمانية ويبقى 205 سبعة ثمانية إذن على صارت مسألة تقريبية يبقى 205 يقول عندي بالهامش لو قال بدل في عام طاء إلى آخره في عام خير زاد عزا بوفاء في عام خير زاد عزا بوفاء يقول لك أنا أحسن يصير نفس العدد شيخنا رحمه الله حين عمر الجامع قال تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا نعم يقول تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا اغفر لنا والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا أول البيت الأول جد بالمنى جد بالرضا وأعطي المنى من شاركوا في هذا في ذا البناء تاريخ ثلاثة أبيات والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين الآن الحمد لله انتهينا في هذه الدورة من الورقات وسننتهي إن شاء الله من النخبة فنكون قرأنا كتابين في فنن وهذه السفرين سابعة نعم نعم ايش لا المعروف عنهم انهم لا يذكرون ها ايش والزاعمين أنا عندي بالياء ها؟ أين؟ من النصارى والزاعمين أين؟ نعم الأخ إذا نعم نعم اي ما في شيء وقال مش ما شيء هل اجتهدوا هؤلاء ما اجتهدوا بارك الله فيه اخذوا بنصوص وتركوا نصوصا اخرى لو اجتهدوا هل يكون الكبيرة مخرجة من الملة والله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى أن قال إنما المؤمنين أخوة فأصلحوا بين أخوين الشأن كل شأن في الاجتهاد ليس كل من قال إني مجتهد يكون مصيبا لو كان كل مجتهد لو كان كل إنسان ينحل نحلة يقول أنا مجتهد، كان النصارى مسلمين وغيرهم أيضا مسلم من أهل البدع. اي نعم، لكن بس مختلفين في تكفيره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد احدكم فلا يعتبر اصابه الصواب بالنسبه للمجتهد ليس بالنسبه لواقع الامر. لا، لواقع الامر، لان المجتهد كل مجتهد يدعي انه اجتهد واخذ بما اداه الى اجتهاده يقول انا مصيب، انا لو اعلم انه مخطئ ما قلت بهذا القول. المراد فاصاب او اخطا في نفس الامر، يعني أصاب حكم الله أو أخطأ حكم الله. من؟ إحنا نسأل الآن هل اجتهدوا أم لا؟ يعني هم في أنفسهم بقرار أنفسهم يعتقدون أنهم. لكن نحن نعتقد أنهم ما اجتهدوا. كل أهل البدع نقول ما اجتهدتم. لو اجتهدتم لكان الحق بينا، لأن أي إنسان يقول أنه اجتهد وهو على ضلال، يقول لابد عندك سبب منعك من إصابة الصواب. إحنا ذكرنا الأسباب قبل قليل. كم؟ أربعة. غالب أهل البدع أصيبوا بالهوى وسوء القصد. نعم يا أخ. أحط كلمة الحسب الحرف الأول 20 والحرف الثاني بعد 20. أيه. أو الحرف الأول 10 والبعد 20 و33. مو قلنا أبجد هوز حطي اللي 10. الكاف 20. واللام 30، كل حرف بـ10. نعم عبد الله. عبد الله خير. بالنسبة لما يتعلق بالأصول مثلا، يقال مثلا أدلة الهرم متواترة وأدلتها أيضا صحيحة حتى التي ليست متواترة، يعني تعتبر أدلتها مثلا قطعية، فما يكون مثلا هذه الأدلة التي يكون في غلبة الظن مثلا يعني فرضية الصلاة، فرضية الحج، فرضية الصيام، كل يوم الآخر مثلا أدلة مثلا يعني قطعية. فيما يظهر هذه الأدلة ما يعيش فيها هذا الكلام مثل هذا، لأن هذا الكلام واضح. مبارك الله فيك. كون الشيء قطعيا أو ظنيا ترى اعتباري، يعني مثلا أنا قد أقول هذا الحديث دل على كذا وهو عندي قطع، وعند آخر ظن. إلا الأمور الواضحة مثل البعث وابتداء الخلق وما أشبه ذلك. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو تعريف القياس موسى؟ موجود الحاق فرع بأصل. لا، باقي واحد. لا، قبل العلم الجامعة أسقطت كلمة. في حكم لعلة الجامعة. تمام. ما اسم الأصل؟ الحاق فرعا بأصل. أو ما هو الأصل؟ الأصل هو المقيس. الأصل هو المقيس والفرع هو المقيس عليه. ها؟ إذن الأصل هو الفرع. طيب، هات مثالا فأجل فيه القياس. ورد النص على أن الربا يجب الظلم. نعم. فلو قست الفرع أو الأرز على الظلم. لا تقول أو، أعطنا مثال محدد. قست الأرز على الظلم. فنقول الأرز. نعم. قياسا على القول بالعلة وهي الكون يكاين. كان ايش؟ الكين. الكين والادخار والقوت. مكيلا مقوتا. طيب. صح؟ نعم. صحيح الكلام؟ طيب. ما هي العلة؟ العلة هي المرض. نعم. المرض. لا، ما هي سبب، ما هي السبب. غير كلمة السبب ويكون صحيح. لا ليش كم الوصف المناسب للحكم، الوصف المناسب للحكم هذا هو العلة. طيب كم أقسام القياس علي؟ علة قياس علة قياس أولى الأول لا قياس علة وقياس دلالة نعم قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه قياس شبه أحسن. ما هو قياس العلة؟ قياس العلة نعم. مصدر قياس العلة نعم هو أن يكون المقيس عليه أولى بالحكم المقيس أولى بالحكم الفرع أولى بالحكم من الأصل. العلة العلة موجبة صح ما كانت العلة فيه ما كانت العلة فيه موجبة للحكم ويصدق ذلك فيما إذا كان المقيس أولى بالحكم من المقيس من المقيس عليه. مثال يا عبد الله قياس قياس مثال قياس إذا بس ضرب صحيح نعم على نعم ما العلة؟ العلة الأذى صحيح وتأذي الوالدين بالضرب أحسن بارك الله فيك. طيب الثاني قياس الدلالة ما هو قياس الدلالة؟ لا بأس هذا طيب لكن نريد لأن القياس هذا باعتبار العلة ما كانت العلة فيه ما كانت العلة فيه قياس الدلالة نعم محجوب ما جاء ما حضرت اللي بعده سلمان ها مهاوش ما هو قياس الدلالة بعده ما كانت العلة فيه دالة على الحكم لا موجبة له وذلك كقياس النظير على نظيره تمام. مثاله إجابة الزكاة من الصبي قياسا على إجابة من المعلم بجامع النماء أو النمو في كل منهما وكذلك قياس الرز على البر. بعده الأخ ما حضره أنت قياس الشبه أحسن أن يكون الفرع مترددا بين أصليه فيلحق بأيهما بأكثرهما شبها به أحسنت. مثاله لا ذلك هو مملوك وإن كان مالا. مثاله قياسه. قياس ايش؟ قياس ايش؟ بعده الاخ او ما حضرت؟ يلا امشي. قياس الرقيق على العبد هو الرقيق هو العبد. لا لا بعده ها؟ تقول؟ ما تذكر. طيب نشوف الصف الثالث ما في أحد يعرف؟ نعم. وأن يقاس العبد هل هو إلى المال أم إلى الرقيق؟ مثاله قياس العبد على البهيمة في ضمانه بالقيمة إذا أتلف. إذا أتلف ولا لا؟ طيب لا على الحر في وجوب الدية. واضح يا جماعة؟ طيب ما هما الأصلان اللذان يتردد بينهما؟ لا نبدأ مع الثالث. الأخ اللي بعده اللي بعده أنت بعده. نعم في ضمانه بالدية أو على البهيمة في ضمانه بالقيمة. طيب أحسنت. فنلحقه بماذا؟ نلحقه بالبهيمة فنقول يضمن بالقيمة. طيب اذكر اللي بعده. اذكر وجه المشابهة بينه وبين الحر وبينه وبين البهيمة. ها؟ جديد؟ طيب نعم يلحق يشبه الحر في حقوق الله في عامته يعني ويشبه البهيمة في كونه مالا يباع ويشترى ويرهن ويوقف إلى آخر. وأيهما أكثر شبها؟ بأيهما أكثر شبها؟ نعم فيضمن بالقيمة. أحسنت. طيب ما الذي يترتب على هذا الخلاف من الناحية الفقهية؟ لو قتل عبدا فإن حقناه بالحر. لا لا خطأ من كلامنا الآن. بإينا إذا كان لا لو قتل العبد الآن حقناه قتل فألحقناه بالحر كم نعوض عنه؟ كم؟ طيب وهذا العبد يساوي 500 من الإبل حتى وإن كان يساوي 500 من الإبل. نعم لأن دية الحر 100 من الإبل ولو كان يساوي مئات الآلاف. طيب وين الحكمة بالبهيمة؟ فيدفع 500 من الإبل. طيب لو كان الأمر بالعكس لا يساوي إلا 10 من الإبل إن ألحقناه بالحر فكم ديته؟ وإن ألحقناه بالبهيمة؟ 10 صحيح؟ طيب طيب يشترط في العلة في باب القياس ساعة تكون مضطردة في معلولاتها. ما معنى الاضطراد؟ الاضطراد أي تكون مضطردة أي قابلة للحكم. أصبر لا تمسح لأني يطمك. وش معنى الاضطراد؟ الاضطراد وش معنى الاضطراد؟ يمكن عكس كذا يقول يقول ما هو كذا أيضا. معلولاتها يعني بمعنى أن توجد حيث يوجد الحكم ويوجد الحكم حيث توجد العلة. طيب ذكر المؤلف أن العلة تضطرب تنتقد لفظا وتنتقد معنى. مثال انتقادها لفظا عبيد نعم إيه أنت أن توجد عليه ويتخلف الحكم مثالا المثال الانتقاد بعلة لفظا هو القياس القتل بالمثقل على القتل المحدد علة هي العلة لأنه علة لو قال يقتل القاتل بالمثقل كما يقتل القاتل بالمحدد بجامع أن كل منهما عمد بماذا انتقد؟ انتقد عليهم بأن الوالد لا يقتل الوالدين نعم مع أنه عمد. طيب هذا انتقاد لفظ. مثال الانتقاد في المعنى سامع تجب الزكاة في الحيوان مواثلة في القضاء. تجب بمعنى بماذا؟ ما وضع صح المثال شيخ؟ نعم صح. طيب تجب الزكاة في الحيوان لسد حاجة الفقراء فهذا ينتقد بالجواهر فإن ليس فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة مع وجود العلة لسد حاجة الفقراء مع أن العلة وهي حاجة الفقراء ثابتة في ذلك. طيب ذكرنا أن القول الصحيح في هذا الباب أو في هذا المسألة ذكر المؤلف أنه لا داعي لهذا التقسيم فقد لفظي ومعنوي لا داعي له. فنقول متى تخلفت العلة إيش؟ تخلفت ومتى وجدت وجد الحكم. طيب فإن وجد الحكم بدونها دل على أنها ليست تامة. إذا تعارض العموم والخصوص فهل يقدم أحدهما على الآخر أم ماذا؟ السؤال هل يقدم أحدهما على الآخر أو لا؟ لماذا لا يقدم؟ لماذا لا نقول بالتقديم هذا على هذا؟ لأنه لا تعارض أصلا لا تعارض إذ أن العام يخصص بالخاص. مثاله أين ها؟ نعم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وفي الحديث لا يعرف المسلم الكافر والكافر المسلم. إذن في أولادكم يعني غير المخالفين لكم في الدين يعني تكون هذا العام هذا العموم مخصصا بالحديث الدال على التخصيص. طيب أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره أن يتوضأ، وسئل عن من مس ذكره عليه الوضوء فقال لا، إنما هو بضعة منك. فظاهر الحديثين التعارض، فما العمل؟ محجوب. ما العمل؟ ني ما العمل؟ أحدهم يقول ما في وضوء والثاني يقول في وضوء. ما وجه هذا التفصيل؟ قسنا هذا على هذا على ايش؟ وإن لم يكن شهوة لم يكن نقض الوضوء. طيب وجهه حتى يمكن العمل بالدليلين. إيه ما يخالف، لكن ما وجهه من الحديثين؟ نريد دليلا، نريد دليلا من الحديثين. من أحد نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك. أحسنت. قوله بضعة منك تدل على أن مسك له، إن كان مس عضو من الجسم كسائر الأعضاء، كسائر الأعضاء فلا يتوضأ، فلا يجب الوضوء. فلا يجب، وإن كان مسه ووجد الشهوة نعم فهو يتوضأ. صحيح، لأنه علل إنما هو بضعة منك، فهذا يدل على أنك إن مسسته على أنه بضعة منك، كما لو صار فيه حكة بحكتك فهذا ما في شيء، كما لو حكيت قدمك أو ساقك أو فخذك. أما إذا مسسته المس الخاص به الذي لا يشارك فيه بقية الأعضاء وهو الشهوة فعليه الوضوء. نعم، هذا بالنسبة للوجوب. أما إذا قال بعضهم إن الجمع أن الأمر للاستحباب مطلق. أي نعم، لا ما في مس مع الحائل يا أخي، مع الحائل ما في مس. الآن لقيت هكذا، هذا أنا مسكت ذراعي. أي حتى ولو شهوة ما مسه، ما يقال مس. إيه نعم، لا يقال مسه أصلا. والإنسان يجد الفرق بين أن يمس الجد مباشرة وبين أن يمسه من وراء حائل، يجد الفرق العظيم. المهم أن تفهم أنه لا مس مع حائل، لا مس مع حائل. نسأل الله العافية. لا يصح أن تقول إذا مسه بحائل أبدا، أصلا من حين ما أقول مس يعني لا حائل، فهمت؟ وعلى هذا فلو أن الإنسان حرك ذكره مع الحائل فلا يقال مس أصلا. طيب، ما هي دلالة الاستصحاب؟ دلالة الاستصحاب استصحاب الحكم ايش؟ وش معنى استصحاب الحكم اذا تعرف؟ استصحاب لا علينا انه يتعلق مثل استصحاب الاصل، بمعنى ان نبقى على ما كان، ان يبقى الشيء على ما كان عليه. طيب، اذا قلنا يا عبد الله الاصل في الاشياء التحريم، ثم شككنا في شيء، فهل نتجنبه او لا؟ نعم، استصحابا. وإن قلنا أصل حل، ها؟ قلنا أصل الحل، نعم، لا نتجنبه. طيب، رجل اصطاد طيرا وشك هل هو من الطيور المحرمة أو المحللة لك. نعم وعلى القول الثاني حرام حتى يأتي دليل على أنه أحسنت تمام. ما هو القول الراجح من القولين في الأصل؟ القول الثاني الذي هو أن الأصل في الأشياء الحلوة. نعم ما دليله؟ يدل في كثيرة منها من القرآن الكريم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ومن العقل أيضا أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء وسخرها وجعل أمامنا فلا يمكن أن نقول أن الأصل فيها التحريم وهي مسخرة. نعم أحسنت. نعم نعم ذكرت حضرة الله أن إذا اشتريط شرط ليس في كتاب الله إيش؟ إذا اشتريط شرط ليس في كتاب الله نعم فلا عبرة به. فلا عبرة به. نعم في مسجد ذكر اشترط ما يكون بشهر. نعم هذه غير موجودة غير موجودة هنا فيه غير موجودة الحديثين شيء ها؟ من مسجد ذكر فلا توضأ. نعم الحديث الثاني إنما هو فضعة منه. نعم فلا توضأ هذا التعليل ما يدل على المعنى. الآن مثلا لو مسس لو إنسان غلب مستبهام لشهوة هل يمكن هذا؟ وهل تثور شهوته إذا مس بهامه؟ لا ها؟ لكن لو مس ذكره تثور الشهوة إذا مس ذكره على حسب الحال. إن مسه لحاجة كما كحكة أصابته وما أشبه ذلك ما تثور الشهوة أو لتوجيهه عند البول ما يكون شهوة. لكن لو مسه الشهوة معروف يجد تلذذ أليس كذلك؟ إذا مسست الذكر لشهوة تجد تلذذ بلا شك. إذا مسست الأصبع بشهوة لو تملى بطنك وراسك من الشهوة ما أصبحت أليس كذلك؟ هذه فإذا مسه على أنه كمس سائر الأعضاء فهذا لا وضوء فيه. وإذا مسه لشهوة وجب الوضوء ولأن الشهوة مظنة الحدث لا سيما عند الرجال الذين يمذون الذي يمذي لا يكاد تثور فيه الشهوة إلا أمذي. نعم ذكرنا البارحة أن أصحاب البدع ما استهدوا أصحاب البدع نعم ما استهدوا نعم فما يحتج علينا بالأقوال. طيب يرد علينا علماء المسلمين يضمنوا في دعوة باب العقيدة يعني في الأسماء والصفات نعتذر لهم نقول يعني كيف نعتذر لهم مثلا بعض علماء المسلمين يضمنوا في دعوة العقيدة نقول أخطأوا ما نقول اجتهدوا فأخطأوا إذن أثبتنا لهم اجتهادهم لكن أخطأ. هم يقولون إن المسألة في العقائد ما يمكن تكون فيها مفتي ومسلم بخلاف الفروع. إحنا نقول كل حتى العقائد فيها مفتي وفيها مسلم. فإذا قالوا هذا يلزم عليها أن نصوب أهل البدع قلنا ما يلزم لأنهم لو اجتهدوا تمام الاجتهاد لتبين الحق. نفس الشيء أصحاب البدع اجتهدوا؟ لا ما اجتهد. واحد يقول إن الله استوى العرش قال معناه استوى لا هو مجتهد هذا لو أعمل أدنى اجتهاد عرف أن قوله باطل. وهل الإنسان اللي يقول الله معنا في كل مكان إن كنا في الحجرة في الحجرة في السطح في السطح في الخلافة في الخلافة في المسجد في المسجد هل هذا مجتهد؟ ما هو مجتهد. لكن يرد علينا قول العلماء يعني الكبار بعض علماء السلف لا أخطأ في العقيدة نحن نقول مجتهدين وأخطأوا بمعنى لو أنهم اجتهدوا حق الاجتهاد ما لا أصاب لأن كثير منهم معاند في أهل البدع. نعم بالنسبة للاجتهاد ما له ضوابط يعني مثلا بلى له ضوابط عليها لا له ضوابط أن يكون مثلا عنده قدرة ذاتية وقدرة كسبية لأن بعض الناس عنده قدرة ذاتية وذكي ويعرف الفوارق والجوامع لكن ما عنده علم هذا لا يمكن يجتهد. وإلا لقلنا إن العام الذكي يكون مجتهدا. وبعض الناس عنده علم كثير لكن ما عنده فهم، فلا بد من الأمر من العلم والفهم. شيخنا قد مثل هذا القياس في مسائل لا قياس فيها، نعم، هل الاجتهاد هكذا؟ المسائل التي ليس فيها قياس هي التي لا مدخل للعقل فيها، هذه ما يمكن تقيس عليها. لا بك ها؟ يقول لي أن ما علمنا ذلك اليوم، يقول هذه ملك الله، لا ما في دليل. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع مسائل الاجتهاد مؤسسة الاستقامة الإسلامية نوع ما للإنتاج والتوزيع في ميزة شاهد على من خالف رقم الهاتف والناسخة الفاتحية صحيح أن الأمر فيها محتمل هذا ما نكرر 3 6 4